مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد الف وربع ميه لسه فاكرين الوصيه بعد الف وربع ميه لسه فاكرين الوصيه يلي سبت دي الامانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. الإمام البخاري في هذا الباب اللي هو في هذا الباب جلود الميتة المتعلق بكتاب البيوع وما يتعلق بحكمها وأحكامها والأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي نهى عنها حتى يتميز الصراط المستقيم الذي نزل في كتاب الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يقوم ببيانه لأمته. فيذكر الإمام البخاري حكم ولود الميتة، هل يمكن الانتفاع بها وبيعها؟ فذكر حديثا قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم، نعم، عن صالح ابن كيسان قال: حدثني ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة. نعم، شاة ميتة، وطبعا هذا معناه ان لسه ميتة، يعني مش انها عفنت ولا ينتفع بها، لا، شاه لسه ايه ميتة. فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ الإهاب هنا اللي هو الجلد، سواء كان مدبوغ او غير مدبوغ، يعني سلخوها وانتفعوا بجلدها. قالوا: انها ميتة. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انها ايه ميتة. قال: إنما حرم أكلها. أكلها هو الذي إيه يحرم، أما جلدها فيمكن الانتفاع به لأنها في الأصل هي حلال، مش وهي حية مما يؤكل. نعم، فيجوز الانتفاع بإيه؟ بجلدها. ولما جاز الانتفاع بجلدها جاز بيعه، وده الشاه. باب قتل الخنزير. وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم، باب قتل الخنزير، لأن الخنزير أصلا محرم أكله، والحكم والشرائع الإلهية اقتضت في الخنزير أن هذا لا يؤكل، حرمه رب العزة والجلال لأسباب كثيرة قد نعلمها أو لا نعلمها، ولكن معروف أن الخنزير نجس في أكله، أكله كله مبني على تتبع القاذورات والأشياء اللي زي كده. نعم. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. يبقى من باب أولى جلد الإيه؟ الخنزير. نعم. حي أو ميت. بخلاف الشاة. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب اللي هو سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، اليد هنا طبعا صفة من صفات الذات لله تبارك وتعالى، نعم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ده في علامات الساعة الكبرى ومن إخبار النبي عليه السلام بنزول عيسى في آخر الزمان، وعيسى عليه السلام رسول من عند الله خلق بخارق للعادة من غير أب، بقدرة الحق سبحانه وتعالى الذي خلق سائر الإيه؟ الأشياء. نعم. فعيسى عليه السلام رسول من عند الله تبارك وتعالى ينزل آخر الزمان بعد أن رفعه الله تبارك وتعالى من أيامه حتى آخر الزمان. هذا ما أخبر الله عنه، وليس بإله كما يدعي النصارى. الشاهد هنا زي البخاري جاب الحديث مع أنه في آخر الزمان وعلامة من علامات الساعة الكبرى، لكن قال ويقتل الإيه؟ الخنزير. الخنزير. نعم. فباب قتل الخنزير، وقال جابر حرم وسلم بيع الإيه؟ الخنزير. نعم. نعم. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم. باب لا يذاب شحم الميتة، الشحم معروف، ولا يباع ودكه، الودك اللي هو الدهن يعني. بالنسبة للميتة حرمها رب العزة والجلال. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث مسنود إلى جابر على هذا المعنى. نعم. قال حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير ابن عيسى، حدثنا سفيان، وعبد الله بن الزبير مش الصحابي ده، واحد من شيوخ مين؟ الإمام البخاري. نعم. ثقة حافظ من أجل أصحاب ابن عيينة اللي هو سفيان ابن عيينة، وكنية الحميدي أبو بكر. حدثنا سفيان ابن عيينة اللي بقول الحميدي، قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس ابن كيسان أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول بلغ عمر ابن الخطاب أن فلانا باع خمرا، وعلى ما يبدو ده في أيام خليفة عمر. نعم. فقال قاتل الله اليهود أو قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، قاتل هنا فعل دعاء. نعم. والفعل قاتل دل على وصف الفعل وهي المقاتلة، وده فعل متعلق بالمشيئة والزمن، وصف من أوصاف الأفعال. والمقاتل ليس اسما من أسماء الله الحسنى إنما يرد بتوقيف. نعم. حرمت عليهم الشحوم، أي حرم الله عليهم الشحوم، فالتحريم هنا وصف فعل والمحرم ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. فجملوها يعني أذابوها، جملوها يعني إيه؟ دوبوها. نعم. لما حرم عليهم الشحوم فعملوها زي الزيت فباعوها وأكلوا ثمنها يعني. هذا الحديث في إن باب لا يذاب شحم الميت، هذا الحديث ورد بنص فخذ منها الإمام البخاري الجملة بتاع الباب عنوان لتوثيق هذا الحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان سنته في موضوع شحم الميتة وبيعه. نعم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. نعم، أيضا الحديث أورده بشاهد آخر من حديث أبي هريرة، والحدثنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد ابن مشكان عن ابن شهاب الزهري سمعت سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. تقريبا النص قريب من بعضه، بس شوف الدقة في أن هو يلتزم النص. اللي فات عن ابن عباس قال فجملوها يعني أذابوها، وهنا حرمت عليهم الشحوم فباعوها أي بعد أن أذابوها وأكلوا إيه ثمنها أثمانها، يعني أكلوا سحتا وحراما بالتحايل. نعم. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل روة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. نعم، هنا الحديث اللي أورده الإمام البخاري في باب التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. نعم. التصاوير التي ليس فيها روح هو يقصد طالما أنها جازت في صناعتها أو في رسمها جاز بيعها. نعم. يعني واحد بيعمل الطابلو ده اسمه إيه اللي بيرسموا فيه رسمة مثلا لمنظر طبيعي أو ما شابه ذلك وبيبيعه، ما فيش إشكال ولا حاجة. هذا جائز. وما يكره من ذلك أن يصور اللي فيه روح يتشبه بالله تبارك وتعالى في الصناعة أو في الخلق. بيقول: حدثنا عبد الله بن عبد الواحد حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا عوف عوف ابن أبي جميلة الأعرابي اسمه أبو سهل، بقول أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن ابن يسار سعيد بن يسار قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، أبا عباس اللي هو عبد الله بن عباس بابا، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. هنا التصاوير المقصودة الرسومات اللي بيصور فيها البشر، يعني كأنه رسام لصور الايه البشر وكده يعني. نعم. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه. هنا المعذب اسم الأسماء المقيدة. نعم. وهو ثابت في القرآن. فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، لأنه تشبه بالله عز وجل في الصنعة. نعم. وليس بنافخ فيها أبدا، يعني لا يستطيع أن يفعل ذلك. هنا بالنسبة للتصوير المقصود زي ما قلنا التصوير اللي فيه إيه الروح، إن يرسم صورة إنسان أو صورة حيوان أو ما شابه ذلك. الرسم بهذه الصور مخالف للشرع، لكن أخذ صورة من خلال الصور الضوئية اللي بيحفظ فيها الحدث. نعم. ده مش تصوير الشخص، ده نسخة ثابتة على الحقيقة أو صورة من الحقيقة زي صورة الكاميرا كده. دي ما يشفعها إنه ما صورش حد. نعم. كل اللي عمله إنه أخذ نسخة ضوئية للي موجود، فهو لم يتدخل في ذلك، إنما اللي بيصور بيرسم هو بنفسه. نعم. اللي بينشئ الشكل. ينشئ الشكل. وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. ربى يعني ضاق نفسه ولم يستطع إخراج النفس، زي اللي عنده المصاب بالربو يعني. ما بيقدرش ياخد نفس. فربى الرجل ربوة شديدة من الخوف أو من الجزع واصفر وجهه. فقال له عبد الله بن عباس: ويحك. ويحك يعني كلمة ترحم يعني أو الإشفاق عليه. إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. يعني الراوي ملوش إلا الحديث ده بس. ده اللي موجود عنده. نعم. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. نعم. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. فالتجارة في الخمر لا تصح ولا تجوز. وأورد حديثا بقول: حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، يعني سورة البقرة في أواخرها أو تمت سورة البقرة في نزولها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. ده كان آخر الأحكام المتعلقة بالتدرج في قضية تحريم الخمر. فعند ذلك اللي كان عنده خمر أو كان بيتاجر فيها أراقها في الطرقات، وأصبحت التجارة في الخمر محرمة في الإسلام. نعم. نعم. باب إثم من باع حرا. حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. نعم. هنا الإمام البخاري يقول: باب إثم من باع حرا، أي الشخص يكون حر وبعدين يسترقه. هذا محرم، وما أخذه من المال فهو سحت، والله عز وجل خصمه وخصيمه. أورد حديثا بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، وده حديث قدسي، قال الله، القول هنا وصف فعل، ده فعل من أفعال الله. ثلاثة أنا خصمهم، الخصم هنا اسم مقيد. نعم. خصم من وقع في هذا الجرم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. كلمة أعطى بي ثم غدر يعني عاهد أو حلف باسم الله ألا يغدر. نعم. ثم حدث منه الغدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني استرقه عن طريق أنه هو أخذه عنوة وباعه في سوق الرقيق أو ما شابه ذلك. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. استوفى منه يعني أخذ حقه من جهة أن العمل تم على وجه الكمال، والرجل قام بأداء عمله وأدى حقه اللي مطلوب منه. نعم. ولم يعطي أجره، ولم يعطي أجره يعني ما ادالوش الأجر، ضحك عليه، شغله وضحك عليه. فهذا ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة والله خصمه. نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم ودمنهم حين أجلاهم، فيه المقبوري عن أبي هريرة. نعم. أيضا هنا فيما يتعلق بهذا الباب، الإمام البخاري أورد فيه حديثا عن أبي هريرة سيذكره في موضع آخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم. طبعا اللي يرى الكلام ده كله يقول لك ده ظلم على اليهود، وإزاي رسول يأمرهم ببيع أراضيهم حين أجلاهم وكده يعني. فالكلام لابد أن يؤخذ على جميع الروايات اللي وردت ويشوف القصة حصل فيها إيه. ما ينفعش الكلام فيها يعني بهذا الشكل يعني، لأن الرسول عليه السلام اللي ورد عنه في موضع آخر ذكره في ذكر الإمام البخاري بالإشارة إلى المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيقول بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معهم حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال ذلك أريد، ثم قالها مرة ثانية أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم لأمر الله تبارك وتعالى بذلك. الكلام ده كان بعد إيه بقى؟ بعد الأذى اللي حصل من اليهود في إجلائهم. نعم. يعني هم تآمروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله وتعاهدوا مع المشركين في بني قريظة، وحدثت مشاكل كثيرة وتبقى بعضهم، فظل الغدر منهم متواصلا حتى تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل بإجلائهم من المدينة، فأجلاهم النبي عليه السلام ووضعهم فين؟ في خيبر. راحوا خيبر برضو عملوا مشاكل وتآمروا على المسلمين هناك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود، يهود المدينة، حينما هجر إليها، وظل اليهود يغدرون بالمسلمين وينقضون عهدهم مع النبي عليه السلام. نعم. حديث أبي هريرة اللي ذكره، الرسول عليه السلام دعاهم إلى أن يؤمنوا فأبوا، وظلوا فين؟ في المتبقي منهم، وظلوا في المدينة، لكن لم تسلم الأرض من مؤامراتهم، حتى جاء وقت من الأوقات آذوا المؤمنين في أيام عمر بن الخطاب. نعم. عند ذلك يعني حصل إيه؟ عبد الله بن عمر كان في أرض له ناحية خيبر. نعم. وما فيش في خيبر غير اليهود واللي موجود من المسلمين اللي هم قائمين عليهم يعني، أو روح ياخد منهم الخراب وهم موجودين فين؟ في خيبر. فاستنوا على عبد الله لما راح أرضه، وفي الليل حاولوا ان هم يعملوا فيه حاجة، فدفعوه دفعا وقع فيه، انخلعت يده وانخلع رجله وحصل فيه كسر أو زي ما تقول خلع في المفاصل. فعمر بن الخطاب يعني جمعهم وأجلاهم من الإيه؟ من الجزيرة العرب. نعم. أخرجهم من جزيرة العرب. والحديث برضه أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم وما أقركم الله، أي نقركم واللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به هننفذه، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل، دفعوه وقعوه بالليل من غير ما يشوف. فعمر الخطاب بيقول فعدي عليه من الليل ففودعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، يعني دول البلوى اللي موجودة بين المسلمين. نعم. وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر بن الخطاب على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق، وده واحد كان موجود في المدينة، فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فعمر الخطاب بيقول له إيه؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لك كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ الركوبة بتاعته يعني القلوس بتاعه واللي ركبه ليلة بعد ليلة لو انت خارج من خيبر، مش الرسول قال لك ان انت هتخرج من خيبر ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من ابي القاسم. ابو الحقيق بيقول لعمر الخطاب يعني حاجة كده، هزيلة يعني حاجة هزيلة بيهزر بها معايا. فقال كذبت يا عدو الله، فاجلاهم عمر واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا، مالا وعروضا من أقتاب وأحبال، وقال لهم روحوا اسكنوا في المكان اللي أجراهم فيه عمر بن الخطاب لما وضعهم في الشام. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنفذه عمر بن الخطاب. نعم. هذا ما كان من شأن اليهود، وكل ما حدث من اليهود كان بسبب بغيهم وظلمهم وجحودهم وعدم السلامة في أن يعيشوا في حالهم. ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا تركوا أصحابه من بعده إلا وهم يتأمرون عليهم. فكان هذا جزاؤهم، والمسألة زي ما أشار الإمام البخاري في الباب. نعم. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين لا أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. نعم. هنا برضو في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، يعني يقدر يبيع فيها بالأجل يعني. نعم. فممكن العبد يباع وقبض ثمنه يبقى بالأجل، أو الحيوان يباع بالأجل، أو يباع بحيوان آخر أقل منه في المواصفات أو في السن برضو بالأجل. نعم. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يعني خد راحلة، الراحلة دي يعني بعير أو جمل مخضرم متمكن مروض يسافر عليه وغير ذلك ويحمل عليه بأربعة إيه أبعرة، ممكن يكون صغيرة أو حاجة زي كده، ومضمونة على ابن عمر في انه هيسددها في اجل محدد ويوافيها صاحبها اللي هاخدها يعني، او اخد منه البعير او الراحلة بالربزة. اسمك انا اقول هات لي البعير ده وانا هديك مكانه اربعة صغار او يكون بمواصفات معينة وحجمهم لك في مكان اسمه الربزة. نعم. هو نظام للكلام ده يعني. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، فيبيعوا البعض بالبدل يعني وبالأجل، ما يدلوش التمن على طول يعني، أخروا وقت. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا، رهوا يعني على الفور، حجبهم لك على طول بكرة إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، لا ربا فين؟ في الحيوان، البعير والبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، ما فيش فيها أي مشكلة وده بيع جائز. وقال ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة، يعني بيعا بالإيه بالأجل، نسيئة اللي هي الأجل يعني. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا فيما يتعلق بقصة صفية، الإمام البخاري بيقول في روايته عن أنس بسنده المتصل أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب. صفية لها قصة فيما يتعلق بما كان من شأن زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة دي برضو تحتاج إلى بعض التوضيح. نعم. بعد غزوة خيبر والسبي اللي حصل وبعد ما قتل اليهود في المعركة، فبقيت النساء اللي هي المسبيات يعني، فدحية بن خليفة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أريد جارية من السب، قال روح خد جارية، فخد مين؟ صفية. صفية كانت لها مكانة ومن رؤساء القوم، تزوجت قبل الإسلام بواحد اسمه سلامة بن مكشوح القرضي، وبعدين كان من كبار الشعراء عندهم، ثم تزوجها بعد ذلك لما مات عنها واحد اسمه كنانة ابن أبي الحقيق. نعم. وقتل كنانة يوم خيبر وأخذت هي مع الأسرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاها لما أخذها دحية في السبي وعرف هي مين، فناس راحت قالت النبي عليه السلام هذه سيدة خيبر وهتبقى عندي دحية، فما تنفعش سيدة خيبر وهي هتبقى مشكلة بالنسبة لليهود وتسبب مشكلة من جهة ان سيدة القوم، على الاقل تبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام خيرها وقال لها انت، الرسول خدها الاول على اساس انها بقت في حقه وادى تمنها لدحية، او يعني تقريبا كم رأس من الرؤوس الإبل في مقابل صفية، او قال له اختار جارية بدلا منها يعني. فقبل ما، عشان بقى المسألة تبقى واضحة يعني، قبل الرسول عليه السلام ما يتزوجها خيرها الاول، قال لها اختاري بين الاسلام وبين البقاء على دينك، لو انت بقيت على دينك ارسلتك او اعتقتك تلحقي بقومك تروح لهم الشام، ولو اخترت الاسلام اتزوجك. فاختارت الاسلام. نعم. وقالت يا رسول الله لقد هويت الاسلام وصدقت بك قبل ان تدعوني. يعني قبل حتى موضوع خيبر هي عارفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق وسمع الكلام ده من اهله، فلما قال ذلك، لما قالت صفية ذلك تقول حيث صرت الى رحلك وما لي في اليهودية ارب، انا مش عايز ابقى يهودية اصلا. نعم. وما لي فيها والد ولا اخ، وخيرتني الكفر والاسلام، فالله ورسوله احب الي من العتق. يعني انا افضل ان اكون رقيق ومعك يا رسول الله من ان اعتق واروح لقوم وبحر، وان ارجع الى قوم، احب الي من العتق وان ارجع الى قوم. فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل عتقها صداقها، يعني اعتقها بلا مقابل، وتزوجها النبي عليه السلام، وطبعا مشطتها ام سليم وعطرتها وهيئتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، واعلن الزواج واقام يعني وليمة لذلك، واصبحت اما للمؤمنين، وكانت من اتقى النساء في الاسلام صفية بنت حيي. فهنا النبي عليه السلام اشترى حريتها، او باع، اشترت حريتها بمهرها، هو ده الشاهد من كلام الإمام البخاري في إراده للحديث يعني. نعم. كانت في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مبايعة حدثت في بيع العبد استشهد بها الإمام البخاري على أساس إن هذا حدث مع صفية أم الإيه المؤمنين. نعم نعم. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. نعم. هنا برضو في باب بيع الرقيق حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري بسنده بيقول أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا أي من خلال الحروب وما شابه ذلك تقع في مسبيات فنحب الأثمان. الأثمان يعني إيه؟ نحن نبيعهم يعني نستفيد من ثمنهم يعني. وفي نفس الوقت يحل للشخص إنه هو يأتي جاريته أو ما ملكت يمينه ولو أتاها وحملت منه خلاص بقت أم ولده. نعم. ما ينفعش حتى يبيع خلاص ده أم ولد. فيريدون أن يعني يبيعونها بالنسبة لهذه المسبية وفي نفس الوقت يستمتعون بها. فماذا يفعلون؟ يجامعونها من غير إنزال في الفرج. أنت خد بالك إزاي؟ يعزلوا أن يفرغ المني خارج المرأة. فكيف ترى في العزل؟ بيسأل النبي عليه السلام فقال أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا أو تفعلوا ذلك. يعني الأمر بيد الله عز وجل والأمر مباح لكم لأنها أصلا الجارية بتاعتك. إن حملت منك فهي أم ولد، ما حملتش فهي جاريتك، وطالما هي جارية يجوز بيعها بعد أن يستبرئ الرحم منها يعني. فإنها ليست نسمة أي مخلوق هيخلق أو مولود سيولد كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. الكتابة هنا كتابة كونية، كتابة كونية وكتب فعل، والكتابة وصف فعل والكاتب اسم مقيد ورد في القرآن. نعم نعم. باب بيع المدبر. حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا باب بيع المدبر احنا اتكلمنا عن هذا قبل ذلك ان جابر بن عبد الله قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. المدبر هنا كان اسمه يعقوب، اعتقه سيده اللي هو اسمه ابو مذكور. ابو مذكور اعتق هذا المدبر على اعتبار ان هو بعد ما يموت هيبقى حر. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتزنق في ثمنه فعايز يبيعه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأجرى له ايه مزايدة وباعه. مزايدة يعني من يزود في السعر يعني، عرضوا على الناس فاشتراه واحد وأخذ الثمن في ذلك، وهذا جائز لا شيء فيه. نعم نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنه أخبره أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. نعم. هنا فيما يتعلق ببيع الجارية المملوكة إذا زنت، الحديث برضو تقدم وأورد بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أو زيد بن خالد، زيد بن خالد وأبو هريرة روى الحديث أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، يعني لم تحصن نفسها أو أن هذه الأمة زنت. نعم. قال اجلدوها، المقصود بجلدوها يقوم ولي الأمر بذلك أو يؤدبها صاحبها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. نعم. حتى لو بضفيرة. وطبعا احنا قلنا ان هذا الامر في باب او استدل به البخاري في باب بيع الايه الرقيق. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. نعم، هنا نفس الحديث تقريبا عن أبي هريرة، إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. نعم، أي يعني ما يوبخش بعد الجلد. وطبعا قلنا اللي بيقوم بالكلام ده ولي الأمر، بيرفع أمره بالأمر. نعم. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني ما عنفهاش في مسألة إيه التوبيخ بما حدث منها إن خدت العقوبة. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، على اعتبار إنها معلش تسوي حاجة يعني فتخلص منها بالبيع وكده، فيجوز نعم. بيع الرقيق على هذا الحد. نعم. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم، هنا برضو من ضمن الأمور اللي تكلم عنها الإمام البخاري باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، على اعتبار الاستبراء اللي معناها يعني خلو الرحم من الحمل. نعم، فالكلام ده يكون بحيضة ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، لأن هي مما ملكت يمينه زي زوجته يعني. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة. يعني هي خلفت ولد وهي جارية، هي أم ولد، بس أراد بعد أن أنجبت أن هو يهبها أو يطأها أو ما شابه ذلك. نعم، جارية توطأ فليستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ الإيه العذراء. الأزراء على أساس أن هي عذراء ما حدش قرب منها يعني. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الإيه الفرج، على اعتبار أن هي حامل، وقال زي الزوجة بالضبط يعني. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيه أيمانهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. نعم. حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. نعم، هنا برضو فيما يتعلق باستبراء الرحم بالنسبة للجارية أو المملوكة يعني. نعم. فأورد حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، فتح هنا فعل والفتح وصف فعلي والفتاح اسمه والفاتح ليس من أسماء، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب. طبعا الحديث ده لوحده أخبر إزاي قد يحدث إشكال، لكن لما تأخذ كل الطرق يبين لك الحقيقة اللي حصل. ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، فاللي يبص لها زي ما بيعملوا ابن البحيري يقول لك اهو شوف الرسول طمعان، بلا كلام يتقال في ان طمعان عشان واحده جميله فيقوم ياخدها ويحول المساله الى مساله في طعن من للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المساله كلها ان الرسول عليه السلام خيرها وكان ذلك بسبب ان هي سيده يهود. نعم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتالف قلوب اليهود بحيث العداء اللي في قلوبهم يروح بسبب هذه المصاهره. وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسه متجوزة يعني لما زوجها مات، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغ سد الروحاء اسم مكان حلت، أي باستبراء رحمها. فطبعا في حاجات لم تذكر في الحديث زي خيرها والكلام ده كله، اختارت الإسلام فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، النطع الوعاء، والحيس المقصود به ايه؟ اللي هو المرق وما شابه ذلك من الايه، اللحم اللي بيحط فيه والاقط وكده. نعم. فعملها وليمة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء، يعني حاطط زي ثوب أو ما شابه ذلك بحيث يستر على أهله، لأن أصبحت أما للمؤمنين. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رحلها على رجلها، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، يعني الرسول بسعيدة في أنه يعاونها عشان تركب على البعير. هذا فيما يتعلق بصفية بعد إسلامها، وقد أصبحت لها من المكانة ما لها. نعم. نعم. باب بيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا أيضا باب بيع الميتة والأصنام وتحريم ذلك. فذكر الإمام البخاري حديثا عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم، التحريم هنا وصف فعل والمحرم ليس من الأسماء، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها او يستصبح بها الناس، يعني ولعوا فيها ايه، الشمع وكده او المصابيح يعني. فقال: لا، هو حرام، اي حرمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتل الله اليهود، اي دعاء عليهم بين ربنا سبحانه وتعالى يقتل هؤلاء الذين يعني مكروا على ربهم. نعم. ان الله لما حرم شحومها جملوا، يعني أزبوا، ثم باعوه فأكلوا إيه؟ ثمنه. وهذا محرم. احنا قلنا المقاتلة وصف فعل والمقاتل ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. باب ثمن الكلب في موضوع الكلاب اللي هي لا فائدة منها، متخذ لغير حراسة أو صيد، هذا التخصيص يعني. نعم. فالحديث اللي أورد البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب. ثمن الكلب معروف في مسألة أن يتباع إيه؟ الكلب اللي هو متخذ لغير حراسة أو إيه أو صيد. نعم. ومهر الإيه البغي، المقصود بمهر البغي اللي هي الأموال اللي بتدفع للعاهرات. فالأموال ديت محرمة لا تجوز، وبرضو هذه المهنة محرمة زيها زي إيه حلوان الكاهن. حلوان الكاهن فلوس بتدفع للكاهن عندما يذهب إليه الناس، وكان دي أفعال يفعلونها في الجاهلية يعني. نعم. فحرمها وحرم ما يدفع من أجله. فمش معنى انه محرم ما يدفع له يبقى معنى كده ان الذهاب اليه جائز، او ما يدفع للبغي يبقى الذهاب للبغي جائز، هذا مفهوم يعني. نعم. نعم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. نعم، هذا الحديث اللي أورد الإمام البخاري قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، على اعتبار أن هذه المحاجم هو يرى أن هي حرام وأن ما يستخدمش هذه المهنة يعني. نعم. فسألت عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ثمن الدم اللي هو الدم اللي طالع من الحجامة يعني. نعم. والحديث زي ما تقدم إن رسول صلى الله عليه وسلم احتجم، وكونه احتجم يبقى هذا الفعل جائز. طيب الكلام عن ثمن الدم ما يتعلق بالدم، كان في عادة الجاهلية إن الدم اللي بيطلع من مناطق معينة زي الكبد أو ما شابه ذلك لما يعملوا المشرط، بعض الناس بيشربوا هذا الدم أو بياخدوه كعلاج لأشياء أخرى أو أمراض أخرى عندهم. وكذلك بالنسبة للدم نفسه، في مش بس دم الإنسان، دم الحيوان. نعم. إن ياخذوا من دم الحيوان لاستحيائهم لما يكون في وقت من الأوقات يعتبر بالنسبة للضرورة اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم فيه الدم، فحرم بيعه وحرم ثمنه. أما من جهة الحجامة نفسها والكلام على أجر الحجام مختلف عن ثمن الدم، ثمن الدم منها عنه. وبعدين دلوقتي برضو خدوا منها مسألة التبرع بالدم، ان لا يجوز بيع الدم. فأخذ من هذا الحديث على اعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب اللي هو لغير حراسة او صيد الكلب المعلم يعني، وكسب الأمة. وكسب الأمة المقصود به انها لو اشتغلت في محرم. نعم. فالعمل في المحرم هذا من ناحية الزنا حرام، وكسبها برضو حرام. نعم. ولعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة معروفة اللي بتعمل وشم على الجسم او بتدق رسومات وكده يعني، والمستوشمة اللي هي طالبة لذلك، وآكل الربا وموكله اللي هو بيستخدم الربا ويتعامل به، ومن تعامل معه يعني اللي بيطلب الربا واللي بيديله. نعم. ولعن المصور. احنا قلنا المقصود بالمصور هنا اللي هو الرسام اللي بيرسم بيده او بيصنع تمثال بيده. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنة ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية.